الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب البيع، كتاب الخيار، باب الخيار. الثالث من أقسام الخيار، خيار الغبن. إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة، إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة لأنه لم يرد الشرع بتحديده فرجع فيه إلى العرف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فكنا قد بدأنا الكلام على أقسام الخيار في البيع، وعرفنا خيار المجلس وخيار الشرط وما يترتب عليهما من أحكام. ثم ذكر المؤلف رحمه الله القسم الثالث أو النوع الثالث من أقسام الخيار، وهو خيار الغبن. فقال إن هذا الخيار يثبت للمشتري إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة، يعني إذا أن إنسان اشترى سلعة ورأى أنه مغبون فيها غبنا يخرج عما اعتاده الناس فصار شيئا فاحشا، فإنه يثبت لصاحبي للمشتري خيار الغبن، يعني يرد السلعة أو أن يخفض له الثمن، ولا تحديد لمقداره بربع أو خمس أو ثلث، ولكن هذا يعود إلى ما اعتاده الناس، وهذا يختلف من مصر وعصر لآخر فيرجع فيه إلى العرف. وله ثلاث صور، إحداها تلقي الركبان لقوله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار، رواه مسلم. للخيار أو للغبن صور، منها تلقي الركبان، وقد سبق أن تكلمنا على معنى تلقي الركبان، وهو أن الإنسان يستقبل جالب السلعة والبضاعة لأجل أن يشتريها منه قبل أن يدخل السوق، وصاحب السلعة يجهل سعر السوق فيبيع عليه، وهذا عرضة لأن يبيعها بسعر منخفض على هذا المتلقي، فإذا كانت تساوي 100 فقد يشتريها 50، فإذا وصل السوق ورأى الأسعار ليست كذلك، فلهذا البائع الحق في أن يدعي الغبن ويستعيد السلعة أو يدفع له سعر المثل، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، أي الذين يجلبون البضائع، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، يعني إذا أتى صاحب البضاعة إلى السوق وعرف الأسعار أنها ليست كما اشتري منه، إنما هي أكثر تساوي 100 وهو باعها 50، فله الخيار إن شاء أن يستردها أو أن يقبل الثمن. والثانية المشار إليها بقوله بزيادة الناجش الذي لا يريد شراء ولو بلا مواطأة، ومنه أعطيت كذا وهو أعطيت كذا وهو كاذب لتغريره المشتري. الصورة الثانية من صور الغبن هي زيادة الناجش، الناجش مر بنا وهو الذي يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، يرى بضاعة يحرج عليها فيزيد فيها وهو لا يريد إلا أن يرفع السعر على المشتري، فقد تكون السلعة مثلا لا تساوي إلا 100 فيزيد فيها حتى يوصلها إلى 120 أو 140 وهو لا يريد الشراء، إنما يريد الرفع السعر على المشتري. فهذا إذا ثبت فإن المشتري بسعر زائد عن سعر المثل له الحق في دعوى الغبن، ويثبت له الخيار إن شاء أن يمضيها أو أن يردها. ومن ذلك من صور النجش أن يقول البائع إنني أعطيت بهذه السلعة مثلا 100 وهو يكذب، لم يعطى إلا 60 أو 70، فهذا نوع من النجش وضرب من ضروبه يقوم به نفس البائع، لأنه بهذا يغرر المشتري فيصدقه ظنا منه أن ما يدعيه صدق. الثالثة ذكرها بقوله والمسترسل، وهو من جهل القيمة ولا يحسن يماكس من استرسل، إذا اطمأن واستأنس فإذا غبن ثبت له الخيار ولا أرش مع إمساك، والغبن محرم وخياره على التراخي. الثالثة من صور الغبن هي المسترسل. المسترسل هو الإنسان الذي لا يحسن أن يماكس، يعني يأتي للباع ويقول عطني كذا عطني كذا، فهو يجهل القيمة ولا يحسن يحاور ويماكس البائع في الثمن. ثم قال بعد هذا فإذا غبن ثبت له الخيار ولا أرش مع إنسان، يعني أن الإنسان مخير بين أن يمسكها كما هي أو أن يردها، أن يرد السلعة التي غبن فيها أو يمسكها بالسعر الذي اشتراها به. هذا هو معنى كلام المؤلف، وأنه لا أرش مع إمساك، يعني إذا أبقاها عنده فلا يطالب الغابن باسترجاع الفرق بين ما باع به وسعر المثل. الرابع من أقسام قال والغبن محرم، يعني أن الإنسان يسعى لأجل الغبن فإن فعله هذا محرم لا يجوز، لأن الناس يجب أن يصدقوا في معاملاتهم ولا يغشوا بعضهم بعضا. قال وخياره على التراخي، يعني أن خيار الغبن على التراخي وليس على الفور، فمعنى هذا أن الإنسان لو تصرف في السلعة فإن هذا لا يسقط حقه في الخيار، لو أنه مثلا عرضها لبيع أو نحوه فإن هذا لا يسقط خياره، ولو مضى عليه أيام أو أسابيع أو شهور فإنه لا يسقط حقه في الخيار. الرابع من أقسام الخيار خيار التدليس من الدلسة، وهي الظلمة، فيثبت بما يزيد به الثمن كتسويد شعر الجارية وتجعيده، أي جعله جعدا وهو ضد البسط، وجمع ماء الرحاء أي الماء الذي تدور به الرحاء، وإرساله عند عرضها للبيع، لأنه إذا أرسله بعد حبسه اشتد دوران الرحى حين ذاك، فيظن المشتري أن ذلك عادتها فيزيد في الثمن. النوع الرابع من أنواع الخيار خيار التدليس، وخيار التدليس مأخوذ من كلمة تدليس، مأخوذة من الدلسة وهي الظلمة والإخفاء والستر والتغطية. فإذا أن إنسانا أخفى عيبا بالسلعة، عنده سيارة مكينتها رديئة فوضع فيها من الزيوت التي تجعلها لا يظهر فيها العيب أثناء العرض، فإذا مضى بعض الوقت ظهرت هذه العيوب، فهذا من التدليس، لأن الإنسان يجب عليه أن يعرف بضاعته على حقيقتها، فإذا سعى لإخفاء عيوبها فإن هذا يعتبر تدليسا، يعني إخفاء وسترا للعيوب لئلا يعلمها المشتري لأجل أن يدفع ثمنا عاليا. متى يثبت خيار التدليس؟ قال يثبت بما يزيد به الثمن، يعني إذا كان هذا الشيء الذي أخفاه يزيد به الثمن، أما لو كان لا تأثير له فلا يؤثر. ومثل لأمثلة منها جمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها، هذه الرحى التي يطحن بها أو ينزح بها الماء أو نحو ذلك، فإذا رآها مسرعة ظن أن هذا عادتها، بينما السبب في سرعتها هو كثرة الماء وضغطه عليها ضغطا شديدا ونحو ذلك. فإذا تبين له التدليس ثبت له الخيار. وكذا تصرية اللبن في ضرع البهيمة الأنعام، لحديث أبي هريرة يرفعه: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها فصاعا من تمر. متفق عليه. يقول إذا تبين للإنسان التدليس ثبت له الخيار، يعني إذا ظهر له وبان له أن هذا البيع كان فيه تدليس، يعني إخفاء للعيوب من قبل البائع، فإن المشتري حينئذ يثبت له الخيار. ومن أمثلة التدليس التصرية، تصرية بهيمة الأنعام من إبل أو بقر أو غنم، بمعنى حبس اللبن في ضرعها حتى ينظر إليه الإنسان فيظنه كثيرا، فإذا حلبها وجد أنه لا يوجد فيها إلا القليل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. وهذا الصاع هو عبارة عن قيمة للبن الذي حلب. وخيار التدليس على التراخي إلا المصراه، فيخير 3 أيام منذ علم بين إمساك بلا أرش ورد مع صاع تمر سليم إن حلبها. قال خيار التدليس على التراخي مثل خيار العيب، لأن هذا نوع من العيوب، فيخير الإنسان 3 أيام إلا في المصرات، فإن مدة الخيار 3 أيام، إن شاء أمسكها بدون عرش وإن لم يرد يردها مع قيمة الحليب الذي استخلصه منها وهو صاع من التمر. فإن عدم التمر فقيمته، ويقبل رد اللبن بحاله. قال فإن عدم التمر فقيمته، يعني لو كان إنسان في بلد ما فيها تمر يرد القيمة، قيمة الصاع، صاع 3 كيلو قيمتها مثلا في السوق يدفعها. وإذا كان اللبن لا يزال طري ووقت حلبه فيرده من دون تمر، وقال ويقبل رد اللبن بحالي. الخامس من أقسام الخيار خيار العيب وما بمعناه، وهو أي العيب ما ينقص قيمة المبيع عادة فيما عده التجار في عرفهم منقصا أنيط الحكم به، وما لا فلا. الخامس من أقسام الخيار هو خيار العيب وما بمعنى العيب، وهو ما ينقص قيمة المبيع في العادة، وهذا يشمل أشياء كثيرة، فكل عيب يظهر في السلعة وهو يؤثر في القيمة له اعتبار وله معنى، فإن هذا يثبت لصاحبه الخيار. فما عده أهل الخبرة في هذا الشيء عيبا فإنه يرجع إليهم فيه ويناط الحكم به، وما لا يعتبر عيبا عندهم فإنه لا ينظر إليه. والعيب كمرضه على جميع حالاته في جميع الحيوانات، وفقد عضو كأصبع وسن أو زيادتهما، وزن الرقيق إذا بلغ 10 من عبد أو أمة، وسرقته وشربه مسكرا، وإباقه وبوله في الفراش، وكونه أعسر لا يعمل بيمينه عملها المعتاد، وعدم ختان ذكر كبير، وعثرة مركوب، وحرنة ونحوه. ذكر أمثلة للعيوب، قال هي العيوب ذات الأثر البين، مثل المرض، لو اشترى مثلا فرسا فتبين أنها مريضة، أو اشترى سيارة فتبين أنها فيها تخبيط، أو اشترى دار فتبين أن في جدرانها وهن، أو في سقفها شقوق، أو في أرضها تصدع، فهذه كلها عيوب. وما شابه ذلك باختلاف البضائع والسلع، فكل ما عده أهل الخبرة أنه عيبا مؤثرا وله اعتبار في الثمن، يعني ينقص القيمة نقصا بينا، فإنه يعتبر عيبا يرد به المبيع. وعدم ختان ذكر كبير، وعثرة مركوب، وحرنة ونحوه، وبخر وحول وخرس وطرش، وكلف وقرع وحمل أمه، وطول مدة نقل ما في دار مبيعة عرفا، وكونها ينزلها الجند. قال وطول مدة نقل ما في دار مبيعة عرفا، يعني لو أن إنسان اشترى دار فعلى أن صاحبها ينقل ما فيها من متاع خلال مثلا أسبوع، فتبين أن نقل المتاع الذي فيها يحتاج إلى شهر أو إلى شهرين، فهذا عيب فيها. أو تبين أن هذه الدار ينزلها أناس يفسدون ما ينزلون، مثل طلاب المدارس أو الجند أو نحو ذلك، فإن هؤلاء يؤثرون في المبنى، لأن استعمالهم في العادة يكون استعمالا مؤثرا، يخربون مثلا أدوات الصحية أو أدوات الكهرباء أو ما شابه ذلك. لا سقوط آيات يسيرة بمصحف ونحوه، ولا حمى ولا صداع يسيرين، ولا تيوبة أو كفر أو عدم حيض، ولا معرفة غناء. قال لا سقوط آيات، لو أن إنسان اشترى كتاب فوجد ساقط منه بعض الحروف، أو اشترى مصحف فوجد ساقط منه بعض الآيات، فإن هذا لا يعتبر عيبا مؤثرا، لأنه يمكن تصحيحه من نسخة أخرى. وذكر أمثلة لما يحصل عند بيع الرقيق ونحو ذلك، هذه واضحة إن شاء الله. فإذا علم المشتري العيب بعد العقد أمسكه بأرشه إن شاء، لأن المتبايعين تراضيا على أن العوض في مقابلة المبيع، فكل جزء منه يقابل جزء من الثمن، ومع العيب فات جزء من المبيع فله الرجوع ببدله، وهو أي الأرش قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، فيقوم المبيع صحيحا ثم معيبا ويؤخذ قسط ما بينهما من الثمن. قال إذا أن المشتري علم بالعيب بعد العقد فإنه مخير بين أن يمسك المبيع ويأخذ الأرش، والأرش هو قيمة النقص ومقدار النقص الذي بهذا المبيع. إذا كان بدون عيب يساوي مثلا 1000 وهو معيب يساوي 800 وهو اشتراه ب1000، فله أن يسترجع من البائع 200 يسمى أرشا، فإن شاء أن يبقى المبيع عنده ويأخذ من البائع 200، وإن شاء أن يرد المبيع كاملا للبائع. هذا هو معنى هذه المسألة ومعنى التخيير في خيار العيب، بخلاف الكلام في مسألة خيار الغبن وخيار التدليس، فإنه إما أن يمسكها على ما هي عليه أو أن يردها ويأخذ الثمن. فخيار العيب يمسكها ويعطى الأرش أو أن يردها ويأخذ الثمن. فيقوم المبيع صحيحا ثم معيبا ويأخذ قسط ما بينهما من الثمن، فإن قوم صحيحا ب10 ومعيبا ب8 رجع بخمس الثمن قليلا كان أو كثيرا. وإن أفضى أخذ الأرض إلى ربا، أخذ الأرش إلى ربا كشراء حلي فضة بزينته دراهم أمسك مجانا إن شاء، أو رده وأخذ الثمن المدفوع للبائع. هذا هو الشق الثاني من الخيار، هو أن يرده ويأخذ الثمن المدفوع للبائع. إذا لم يقبل أن يمسكها ويأخذ العرش فيردها ويأخذ الباقي، ويردها ويأخذ كامل الثمن. وكذا لو أبرأ المشتري من الثمن أو وهب له ثم فسخ البيع لعيب أو غيره رجع بالثمن على البائع. وإن علم المشتري قبل العقد بعيب، قال وكذا لو أبرئ المشتري من الثمن أو وهب له ثم فسخ البيع لعيب أو غيره رجع بالثمن على البائع. يعني لو أن المشتري أبرئ من الثمن يعني يسقط عنه الثمن، فتبين أنه معيب، فله أن يراجع البائع ويأخذ منه الثمن، أو أن يرده أو يبقيه عنده ويأخذ العرش. وكذا لو وهب له ثم فسخ البيع لعيب أو غيره، يعني لو أن إنسان أعطي شيئا هدية ثم تبين أن الواهب أو المهدي اشتراه بسعر على أنه ليس به عيوب، فتبين أن به عيوب، فللموهوب له أو المهدى له أن يرده إلى البائع ويأخذ الثمن، أو أن يبقيه ويأخذ العرش. وإن علم المشتري قبل العقد بعيب المبيع أو حدث العيب بعد العقد فلا خيار له إلا في مكيل ونحوه تعيب قبل قبضه. يقول إذا أن المشتري علم بالعيب قبل العقد فلا خيار له، لأنه اشترى وهو يعرف أن هذه السلعة فيها عيب. الصورة الثانية إذا أن العيب لم يحدث إلا بعد الشراء، فهذا لا خيار فيه لأن العيب حصل عنده. إلا في المكيل فإنه إذا تعيب قبل قبضه عند البائع فإنه يجري فيه الخيار مثل البر والأرز والتمر ونحوها. وإن تلف المبيع المعيب أو عتق العبد أو لم يعلم عيبه حتى صبغ الثوب أو نسج أو وهب المبيع أو باعه أو بعضه تعين الأرش لتعذر الرد وعدم وجود الرضا به نقصا. يقول هناك صورة: لو أن المبيع تلف الذي فيه عيب أو عتق العبد أو لم يعلم بالعيب إلا بعد أن تصرف فيه، فما الحكم؟ قال: حينئذ يتعين العرش لا يرد، وإنما يطالب بالعرش، يعني الفرق في السعر، المشتري يأخذ من البائع قيمة العيب فقط ولا يرده لأنه تصرف فيه، لتعذر الرد وعدم وجود الرضا به ناقصة. نعم. وإن دلس البائع بأن علم العيب وكتمه عن المشتري فمات المبيع أو أبقى ذهب على البائع لأنه غره ورد للمشتري ما أخذه. يقول: وإن دلس البائع بأن علم العيب وكتمه عن المشتري فمات المبيع أو أبقى ذهب على البائع لأنه غره ورد للمشتري ما أخذ. لو أن الإنسان دلس بمعنى ستر العيب عن البائع ثم كان هذا المبيع حيوانا مثلا فمات، أو شجرا فمات، في شجر فيه مرض في جوفه ينقر، ثم تبين بعد ذلك فمات، فيكون من ضمان البائع، فيذهب المشتري على البائع بكامل الثمن، ولأن البائع غره وخدعه بهذه المعاملة. وإن كان المبيع وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه، وإن رده رد أرش كسره الذي تبقى له معه قيمته وأخذ ثمنه لأن عقد البيع يقتضي السلامة، ويتعين أرش مع كسر لا تبقى معه قيمة. يقول: إذا أن إنسان اشترى شيئا لا يعلم إلا بكسره مثل البيض النعام والجوز ونحوها، فقام وكسرها فتبين أنها فاسدة، ففي هذه الحال إما أن يمسكها ويعطى الأرش، أو أن يردها إلى البائع ويأخذ البائع منه أرش الكسر، لأن كسرها يفقدها شيئا من قيمتها، فيدفع المشتري للبائع الأرش أرش الكسر، أو أن يبقيها عنده ويأخذ من البائع أيضا أرش الأصل، لأن هذا العقد عقد يقتضي السلامة من العيوب. قال: ويتعين أرش مع كسر لا تبقى معه قيمة، مثل ما لو كسره تكسيرا أفنى القشور بحيث لا يستفاد منها، فيتعين حينئذ الأرش على المشتري. وإن كان المبيع كبيض دجاج فكسره فوجده فاسدا رجع بكل الثمن، لأن تبينا فساد العقد من أصله لكونه وقع على ما لا نفع فيه، وليس عليه رد فاسد إلى بائعه لعدم الفائدة فيه. قال: لو كان المبيع بيض دجاج فقشورها لا قيمة لها، فإذا كسرها ووجدها فاسدة فإنه يرجع بكامل الثمن، لأن قشور البيض بيض الدجاج لا قيمة لها، فلا أرش في هذه الأشياء. ولا يردها لأنها بعد أن تبين أنها فاسدة لا قيمة لها، وإنما يرجع على البائع بالثمن كاملا لعدم الفائدة في رد المبيع بعد أن تبين فساده. وخيار عيب متراخ لأنه لدفع ضرر متحقق فلم يبطل بالتأخر ما لم يوجد دليل الرضا كتصرف فيه في إجارة أو إعارة أو نحوهما عالما بعيبه واستعماله لغير تجربة. قال وخيار عيب متراخ لأنه لدفع ضرر متحقق فلم يبطل بالتأخير، يعني خيار العيب على التراخي كخيار التدليس وخيار الغبن، لأنه لدفع الضرر الذي تحققنا فلا يبطل بالتأخر في ذلك. ما لم يوجد دليل على الرضا كأن يتصرف فيه بإجارة أو إعارة أو نحوها وهو عالم بالعيب. ولا يفتقر الفسخ للبيع إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه أي البائع كالطلاق، ولمشتري مع غيره معيبا أو بشرط خيار فسخه.